والجهاد الروحي، لاني انا هسهل لك كل شيء وحكون معاك. هذه الامور افعلها ولا اتركهم. كلمة لطيفة جدا من ربنا. يعني الكلام اللي انا بقوله ده ربنا بيقول انا فعلا ايه هعمله، ومش حسبهم لحد ما وصلهم، ولما وصلهم هيبقوا فيا، يعني مش حسبهم خالص. هذه الامور افعلها ولا اتركهم. كلمة لطيفة، وعد جميل ربنا بيديه لكل واحد فينا، ان انا مش هسيبك ابدا، لكن هعمل لك كل وعد انا وعدتك بيه. لكن مين للاسف اللي يصدق ربنا اللي بيأكد بنفسه ويقول افعلها ولا اتركهم؟ حاجة الجميلة في الطريق الروحي للناس اللي اختبروا السير مع ربنا، انه قد لا يرى الانسان نهاية الطريق الروحي ولا معالم السكة قبل ما يمشي فيها، ما يبقاش عارف ايه اللي هيحصل وربنا هيوديني فين وهيعمل فيا ايه. لكن الحاجة الجميلة اللي بيختبرها انه بيثق في المرشد اللي بيقوده في هذا الطريق، وهذا المرشد هو شخص الله ذاته، شخص المسيح. احنا مش عارفين النهاية ايه، لكن المرشد بتاعنا يعلم النهاية جيد جدا، لانه منذ البداية يعلم النهاية، هو عارف. وثقتي في اللي بيقودني بيخليني انا كمان عارف النهاية هتكون ايه. اذا ابتديت معاه فانا واثق من النهاية معاه. طول ما انا ماسك فيه هو هيديني الاستنارة وحينور لي وحيحول المعوجات الى مستقيمات. طول ما انا ماسك فيه حتى وان كنت اعمى لارى طريقي، لكن هو حيمشيني في هذه المسالك اللي ما عنديش خبرة بيها. لكن موقف الشعب يقول قد ارتدوا الى الوراء. الانسان اللي بيمشي مع ربنا خطوة وبعدين يرجع 20 خطوة لورا تاني بسبب الخوف، بسبب عدم الثقة في ربنا، بسبب عدم الايمان في الله. قد ارتدوا الى الوراء يخذى خزيا المتكلون على المنحوتات. وسبب عدم ثقتنا في ربنا باستمرار هي ان احنا بنعتمد على المحسوسات، متكلين على الحاجات المحسوسة المنحوتة. عايزين نحس فملي بايدينا، ما عندناش ان احنا نسلك بالايمان لا بالعيان. عشان كده الناس بترجع في الطريق مع ربنا. القائلون للمسبوكات انتن الهتنا، يقولوا للحاجات المسبوكة انتوا الالهة بتاعتنا اللي احنا بنعتمد عليها. عشان عايز يعتمد على مادة، يعتمد على اشخاص، يعتمد على حاجات مرئية، يعتمد على حاجات محسوسة، عشان كده بيرتد في الطريق وبيرجع. ايها الصم اسمعوا، ايها العمي انظروا. دعوة ربنا بيدعوها لكل نفس ما هياش شايفة وما هياش سمعة. وقد تكون مش شايفة مش بس لضعف في امكانيات النظر او ضعف في امكانيات السمع، لكن مش شايفة ومش سمعة لانها مش عايزة تشوف ومش عايزة تسمع. في ناس بيبقوا عينيهم سليمة وودانهم سليمة، لكن هم مش عايزين يشوفوا ولا عايزين يسمعوا. او ناس عايزة تشوف اللي هي عايزة تشوفه بس، وعايزة تسمع اللي هي عايزة تسمعه بس، لكن مش عايزة تسمع وتشوف اللي ربنا بيقوله. عايزة تسمع اللي على مزاجها وتشوف اللي على مزاجها. دول ايضا عمي وصم. فبيقول لهم ايها الصم اسمعوا، ايها العمي انظروا لتبصروا. ما زال الدعوة الله لكل نفس، تعال علشان تسمع وتعال علشان تشوف، وتشوف الحقيقة بدل الوهم اللي انت عايش فيه. من هو اعمى الا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله. من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب؟ ناظر كثيرا ولا تلاحظ، مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره، يعظم الشريعة ويكرمها. مين هو هذا العبد الأعمى والأصم؟ وفي نفس الوقت يقول عنه مين هو عبدي كالكامل؟ مين هو الكامل؟ وهل شعب إسرائيل كان كامل؟ إذن في سر هنا. هذا العبد الأعمى والأصم وهذا العبد الكامل اللي يعظم الشريعة ويكملها ويكرمها، مين هو هذا العبد؟ حقيقة أن هذا العبد ينطبق في المعنى المباشر والمقصود، هو شعب إسرائيل، الشعب المختار اللي ربنا اختارهم علشان يبقوا عبيد ليه، ومفروض ان هم عبيد ليه يبقى هم اكتر ناس بيشوفوا واكتر ناس بيسمعوا. لكن لان شعب اسرائيل كان غير متحمس لدعوته العليا ان هو يبقى تبع ربنا، شعب اسرائيل لانه كان باستمرار بيميل للمسبوكات والمنحوتات والحاجات اللي ملموسة، ما قدرش يشوف وما قدرش يسمع، بالرغم من ان هو كان مفروض ان هو اكتر واحد يسمع ويشوف. وخدوا بالكوا ده رمز لينا احنا اللي موجودين جوه الكنيسة. لما ابقى جوه الكنيسة وانا غير متحمس للحياة الروحية، غير متحمس لملكوت السماوات، غير متحمس للجهاد الروحي، عايز المحسوسات والملموسات والمرئيات، افرح والعب واتفسح واكل واشرب وانبسط واتعامل مع الناس، هي دي كل حياتي وكل دي سعادتي، مش متحمس لدعوة الملكوت او للجهاد من اجل الملكوت، هشوف ومش هفهم اللي انا بشوفه، وهسمع ومش هفهم اللي انا بسمعه. عشان كده ربنا بيعاتبنا، عبدي اللي هو مفروض ان هو يرى اكثر من الاخرين ويسمع اكثر من الاخرين، لانه ده عبدي اللي عايش معايا، مختاري اللي انا سررت بيه واللي انا عايز اكشف له عن حاجات كتيرة، تحول الى اعمى لا يرى والى اصم لا يسمع. عبد الرب ده كان هو اسرائيل، المفروض ان هو اكتر واحد يسمع ويرى اكتر من كل الناس، ولكن تحول ان هو يكون اعمى اكتر من الكل واصم اكتر من الكل. كان دور اسرائيل في العالم لما ربنا اختار شعب اسرائيل ان يوري العالم الاله بتاعه، يظهر الهه، وانه يسمع العالم صوت الهه. عشان كده ربنا اختاره وارسله كرسول، عشان كده يقول كرسولي، بعته مندوب ليا، لكن عجز ان هو نفسه يشوف ويسمع او انه يقول للعالم عن الهه ويوري العالم الهه. لما تبقى الشهادة اللي احنا مفروض نقدمها لمسيحنا قدام العالم ده، احنا مش قادرين نعملها، لان احنا اصلا لا شايفين المسيح ولا سمعين المسيح. طب ازاي بيقول على شعب اسرائيل ان هو اعمى كالكامل؟ ازاي يكون شعب اسرائيل كامل؟ فوقع الامر ان دعوة اسرائيل كانت دعوة كاملة. من جهة الدعوة والاختيار ربنا ما خلهمش محتاجين حاجة، ربنا حبهم وميزهم واداهم امكانيات واداهم شريعة واداهم ناموس واختارهم بمنتهى الحب وبمنتهى الرغبة. يعني دعوتهم واختيارهم كانوا كاملين، لكنهم صاروا غير كاملين في الإيمان والسلوك بربنا. الدعوة كانت كاملة، لكن هما ما قدروش يعيشوا على مستوى الدعوة اللي خدوها من ربنا، ما صدقوش ربنا وما عاشوش ربنا. بالرغم من ان ربنا اداهم الدعوة كاملة والاختيار كامل. عشان كده يقول ناظر كثيرا، شافوا حاجات كتيرة، شافوا معجزات، شافوا المن والسلوى، شافوا انشقاق البحر الاحمر، لكن ما لاحظوش حاجة، ما اكتشفوش مين اللي ورا المعجزات دهية. مفتوح الاذنين سمعوا نبوات كتيرة تكلمت عن مجيء المسيح، لكن ما سمعوش حاجة، ما صدقوش حاجة. سمعوا بمجرد الاذن لكن القلب ما اتفتحش للنبوات اللي اتقالت دهية. عشان كده في اوقات كتيرة بنبقى جوه الكنيسة شايفين وسمعين لكن مش مدركين اللي احنا شايفين وسمعينه. ده المعنى المباشر اللي ربنا قصده على شعبه اسرائيل. لكن في نفس الوقت الكلام مرتبط بالمسيح، لان المسيح هو اللي عظم الشريعة واكرمها، والمسيح هو الكامل في السلوك بتاعه. من منكم يبكتني على خطية؟ طب المسيح اعمى واصم ازاي؟ المسيح اعمى واصم عن كل ما لذاته، ما طلبش مد نفسه، ما طلبش ما لذاته، بل باستمرار كان يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني، لا تكن إرادتي بل إرادتك. كانت مشكلة إسرائيل أن إسرائيل طلب ما لذاته، ما لنفسه، بينما المسيح جه كأعمى وأصم عن كل ما يختص لذاته، أخلى نفسه آخلا صورة عبد، ففعلا كان كأعمى وكأصم. إسرائيل لأنه طلب ما لنفسه ما قدرش يخدم ربنا، المسيح لأنه طلب ما للآب هو اللي قدر فعلا يخدم الله في كل كبيرة وصغيرة، وكل اللي عجز عنه الإنسان المسيح تممه بداله. عشان كده يقول الرب قد سر من أجل بره، من أجل سلوكه، ومن أجل إن هو تمم كل بر وكل صح للإنسان. عشان كده المسيح كان كامل في سلوكه، يعظم الشريعة ويكرمها، وهو قال كده ما جئت لأنقض بل لأكمل. أكمل يعني مش بس أدي بعد آخر، لكن أتمم الشريعة. عشان كده آخر كلمة قالها المسيح على خشبة الصليب قد أكمل. فهو ده العبد المختار موضع سرور الآب اللي أكمل كل الشريعة وأتمها ونفذها كاملة، لأنه لم يطلب ما لنفسه بل كان كأعمى وكأصم لكل ما تطلبه الذات أو النفس. شوفوا قد ايه أشعياء شاف عمل المسيح وشاف اللي المسيح بيتممه، وتكلم بنظرة مفتوحة عن شخص المسيح. ولكنه شعب منهوب ومسلوب، رجع تاني لمين؟ لشعب إسرائيل. كل نفس مش متحمسة لدعوتها العليا، مش متحمسة لملكوت السماوات، تصير منهوبة ومسلوبة. كل نفس تطلب ما لذاتها خارج دايرة الله تصير منهوبة ومسلوبة. وده اللي حصل لشعب إسرائيل فعلا، صار شعب منهوب ومسلوب بل ومأسور. قد استيد في الحفرة كله، وقع في الفخ. كل النفوس اللي وقعت في الحفرة في الجحيم لأنها طلبت ما لنفسها وتعامت وأصبحت كأصم تجاه دعوتها العليا اللي ربنا بيدعوها إليها، كل نفس مش عايزة تستجيب لربنا، منهوبة ومسلوبة وتصطاد في الحفرة وفي بيوت الحبوس في أسر الشيطان وفي أسر الجحيم. اختبأوا صاروا نهبا ولا منقذ، اتنهبوا ومحدش قادر ينقذهم، وسلبا وليس من يقول رد. الشيطان سلبهم في الجحيم ومحدش قدر يقول للشيطان سيبهم ردهم مرة تانية، لحد ما هيجي المسيح هو اللي هيخلص أولئك المقصورين في الحبس والجالسين في الظلمة وظلال الايه الموت. لكن لحد ما يجي هذا العبد المختار محدش قدر يرد ولا ينقذ ولا يخلص نفسه أو أي نفس أخرى من هذا الأسر. كل نفس مش متحمسة لدعوتها العليا. وبعدين ربنا يعاتب ويقول من منكم يسمع هذا؟ مين اللي يسمع الكلام ده ويقدره ويفهمه؟ مين يسمع هذا الكلام ويعيشه؟ للأسف بنسمع كتير لكن ما بنتحمس، ما زلنا لحد الآن غير متحمسين لدعوتنا ناحية الله. يصغي ويسمع لها بعد. من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين؟ إيه اللي وصل لشعب الله المختار إنه يسلب وينهب؟ أليس الرب الذي أخطأنا إليه؟ مش لأن احنا سبنا ربنا وغلطنا في حقه فبقينا شعب منهوب ومسلوب؟ ولم يشاءوا أن يسلكوا في طرقه. إرادة الإنسان مش عايز يمشي مع ربنا. ولم يسمعوا لشريعته، ما زال بيصدق كلام الناس اللي حواليه، ما بيصدقش كلام الإنجيل لكن يصدق كلام الناس اللي حواليه، حتى اللي موجودين في الكنيسة لكن ما لهمش علاقة بربنا. بنأثر على بعض بالسلب، لكن مين اللي يصدق كلمة ربنا مش كلام الناس؟ فسكب عليه حمو غضبه. ساعات نقول ليه المشاكل موجودة والتعب موجود في حياتنا، نقعد نرمي على الناس وعلى الظروف وعلى الإمكانيات. في واقع الأمر لا الظروف ولا الناس ولا الإمكانيات هي سبب متاعبنا. سبب متاعبنا هي خطيتنا، انفصلنا عن الله، ان احنا بدل ما بنشهد لربنا مش شايفين ربنا اصلا ومش سامعين صوت ربنا اصلا. عشان كده فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب، كل التأديبات دي جت عليهم، فأوقدته من كل ناحية كأن النار ولعت فيهم من كل ناحية. ولم يعرف وهو مش دريان، وأحرقته ولم يضع في قلبه. ولسعته النار والتجارب والتأديبات مولعة فيه، لكن هو مش أخذ في قلبه إنه يرجع ويتوب. ده اللي حصل لشعب إسرائيل، وده اللي مازال بيحصل لنا كل يوم والتاني. قد نلوم اللي سبقونا ونقول إن هم غلطوا وبعدوا عن ربنا وسقطوا، سواء أبائنا أو أهالينا أو مجتمعنا أو كنايسنا. لكن قبل ما نلومهم، طب وإحنا مستمرين في خطيتهم ليه؟ مستمرين في بعدنا عن ربنا ليه؟ إذا كنا شفنا إن التعب نتيجة البعد، طب إحنا مستحقين الدينونة أيضا زيهم، لأننا كملنا طريقهم ومشينا في عدم الإرادة إن إحنا نعيش مع ربنا. لم يشاءوا أن يسمعوا لصوته. يمكن بنكون في أوقات كتيرة مستعدين إن إحنا نوبخ الآخرين على غلطهم، لدرجة إن إحنا بننسى إن الكلام اللي بنوبخ بيه الآخرين ينطبق بالأولى إيه؟ علينا إحنا. عشان كده إحنا ممكن نبقى ننصح الآخرين بمنتهى الحصق والمهارة، لكن ننسى إن الكلام ده في الأول موجه لينا. عشان كده الكلام ده بالدرجة الأولى يمس حياتنا إحنا. فلما كنتش مستعد إنك تعمل بالكلام اللي بتقوله للآخرين، يبقى أنت أول واحد بتضيع. احكم على نفسك قبل ما يحكموا عليك. لكن كلنا نتحول إلى مرشدين، وكلنا نتحول إلى ناصحين، بينما إحنا في واقع الأمر أول من نحتاج للنصيحة اللي إحنا بنقولها إن إحنا نعيشها. لن نستطيع أن ننجو من الدينونة إن أرشدنا الآخرين بينما ما خدناش بالنا من نفسينا. عشان كده الإصحاح ده بيورينا قد إيه الله فتول أناه، فتيل مدخنة لا يطفئ وقصب مردودة لا يقصف. بيقعد ما يتخلاش عنا، حتى وإن كنا احنا غير صابرين، لكن هو بيفضل يصبر علينا سنين وسنين وسنين لحد ما نعد درس، يقف جنبنا في صبر كامل لحد ما احنا كمان نتعلم ان احنا نصبر وان احنا نجاهد وان احنا نمسك فيه صح. اذا كان لينا دعوة عليا الله بيدعونا اليها باستمرار، واذا سقطنا من هذه الدعوة واهملناها فمقدار الدينونة يتناسب مع عظم الدعوة اللي احنا بنهملها او ان احنا بنتخلى عنها. لكن مع هذا ربنا في عمل نعمته بيفضل صابر على الانسان، ينتظر رجوع الانسان ويقول من منكم يسمع هذا يصغي ويسمع لما بعد للي جاي. ربنا في طول اناه يقف يستنى، وفي نعمته الغافرة وفي محبته يفضل يستنى حتى بالرغم من أسوأ الإنسان، لكي ما يستطيع الإنسان أن يدرك معنى دعوته العليا، أن أنت مدعو للسماء، تقدر الدعوة دي وتقبلها وتفرح بيها. وده اللي حيبتدي ربنا يعلنه في إصحاح 43، أن هو يقول له هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل. ابتدي يأكد له الدعوة مرة تانية ويمسك من ايديه ويطول باله أناف عليه علشان يقدر ان هو يوصله فعلا لهذه الدعوة العليا. أشعياء 43. والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فديتك، كوش وسبأ عوضك، صرت عزيزا في عيني، مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك، لا تخف أني معك، من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك، أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع، ائتي ببني من بعيد وببناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته، أخرج الشعب الأعمى وله عيون والأصم وله أذان، اجتمعوا يا كل الأمم معا ولتلتئم القبائل، من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأوليات ليقدموا شهودهم ويتبرروا، أو ليسمعوا فيقولوا صدق، أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته، لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص، أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب، وأنتم شهودي يقول الرب وأنا الله، أيضا من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدي، أفعل ومن يرد، هكذا يقول الرب فاديكم قدوس إسرائيل، لأجلكم أرسلت إلى بابل وألقيت المغاليق كلها والكلدانيين في سفن ترنمهم، أنا الرب قدوسكم خالق إسرائيل ملككم. هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا، المخرج المركبة والفرس الجيش والعذ يضطجعون معا لا يقومون، قد خمدوا كفتيلة انطفأوا. لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا، يمجدني حيوان الصحراء الذئاب وبنات النعام، لإني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاري. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي، وأنت لم تدعني يا يعقوب حتى تتعب من أجلي يا إسرائيل، لم تحضر لي شاه محرقتك وبذبائحك لم تكرمني، لم أستخدمك بتقدمة ولا أتعبتك بلدان، لم تشتري لي بفضة قصدا وبشحم ذبائحك لم تروني، لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأثامك. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. ذكرني فنتحاكم معا، حدث لكي تتبرر. أبوك الأول أخطأ ووسطاؤك عصوا علي، فدنست رؤساء القدس ودفعت يعقوب إلى اللعن وإسرائيل إلى الشتائم مجدا للثالوث الأقدس. والآن هكذا يقول الرب، إذا ابتدى الإصحاح ده بكلمة والآن هكذا، معناها أنه بيربط الكلام اللي جاي بالكلام اللي قبل كده في الإصحاح 42. وشفنا في نهاية الإصحاح 42 أنه بيتكلم عن وضع معين وصل إليه شعب إسرائيل اللي ربنا اختاره وأحبه، بأنه كان كأعمى وكأصم، بالرغم من أنه هو كان مفروض قريب من ربنا، كان مفروض أنه هو يشوف أكثر من الآخرين، لكن صار كأعمى لا يرى شيء، وأنه هو كان مفروض يسمع أكثر من التانيين، وفعلا ربنا أسمعه نبوات كثيرة جدا، ولكنه صار كأصم لا يسمع أي شيء أبدا. وبعدين وصل إلى حالة ربنا اتكلم عنها في نهاية الإصحاح 42، انه بقى شعب منهوب وشعب مسلوب، اصطيد وألقي في الحفرة بسبب إصراره على انه لا يرى ولا يسمع، اتنهب واتسبى وترمى في الحفرة او في المصيدة الجب او السبي اللي هو وصل اليه، وبان النار يقول أوقدته من كل ناحية، أن النار ولعت فيه من كل ناحية نتيجة بعده عن الله، نار الغضب والدينونة الإلهية اللي أصابت هذا الشعب واللي تصيب كل نفس إذا أصر هذا الإنسان أن هو يظل أعمى وأصم لا يرى ولا يسمع معاملات الله. فكلمة الآن هكذا كأن ربنا عايز يغير هذه الصورة او يغير هذه الحالة اللي وصل اليها الشعب، انه يفتح له عينيه، يفتح له ودانه، انه يرجع سبيه، انه يطلعه من الحفرة، انه يبدل الغضب والدينونة اللي هو عايشها بالنعمة وبالرحمة وبالغفران. فعشان كده الحرفين او الكلمتين الاولانيين الان هكذا، ان ربنا عايز يغير هذا الوضع، نعمة ربنا عايزة تتدخل في حياة هذا الشعب بل في حياة كل إنسان منا، لكي ما تغير هذا الوضع. الإنسان اللي بقى منهوب ومسلوب ومرمي في الحفرة واقع مش قادر يطلع، وده اللي خلى بولس الرسول بيقول حيثما ازداد الاثم هناك تكثر النعمة. كل ما تبقى حالة الانسان وحشة كل ما نعمة ربنا تتعاظم فوق وحشة الانسان وضعف الانسان وخطيئة الانسان لكي ما تخلص الانسان وتجدده وتعيد خلقته مرة تانية. فكل ما تكثر الخطية كل ما تزداد النعمة جدا جدا. عشان كده الاصحاح ده بيورينا نعمة ربنا قد ايه هتعمل في حياة هذا الشعب بل في حياة كل انسان منا. نعمة ربنا اللي احنا ما نستحقهاش اللي ملناش فضل فيها. نعمة ربنا اللي تقدر تلمس حالتنا وتعيد خلقتنا وتجددنا مرة اخرى. والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل. خالقك يعني اللي اوجدك. وربنا بيعرف نفسه مع كل نفس تعبت وداءت مرارة الدينونة وداءت مرارة الغضب نتيجة خطيتها. ربنا بيعرف نفسه بان هو خالقها. يعني ايه خالقها؟ يعني انا اللي خلقتك في الاول اقدر اعيد خلقتك مرة تانية، اقدر اجددك. عشان كده بيعرف اسرائيل بانه خالقه، ومش خالقه بس وجابله. جابله يعني صانعه، اللي اوجده بفن واللي اوجده بحسن واللي اوجده بمحبة. فاذا كنت اوجدتك في المرة الاولى فانا قادر اني اوجدك مرة ثانية، اعيد خلقتك مرة تانية، اجدد طبيعتك مرة تانية. فربنا بيعرف نفسه في الآية الاولانية بان هو الخالق والجابل. لا تخف لأني فديتك. هنا بيعرف نفسه بأن هو الفادي. الفادي يعني اللي مستعد أدفع ثمنك، أفتديك، أدفع ثمن خطيتك وثمن أسوتك وثمن لعنتك وثمن دينونتك، أشتريك مرة تانية. الله في حبه، الحب هو الدافع للفداء. فالله هنا بالنعمة بتاعته بيعلن لشعبه وبالتالي بيعلن لكل نفس فينا ان حتى احنا بقينا ولو بقينا منهوبين ومسلوبين والشيطان نهبنا وسلب كل ما فينا ورمانا في الحفرة ومش قادرين نطلع، لكن الله مستعد ان هو يشترينا بالرغم ان هو اللي خلقنا واوجدنا، لكنه عايز يدفع ثمننا مرة تانية من اجل انه بيحبنا، من اجل انه يستردنا، من اجل انه يرجعنا من النهب ومن السلب اللي احنا عايشينه. ده اكتر من كده، مش بس ما تخافش لاني فديتك، ما تخافش وما تقلقش لاني مستعد ادفع ثمنك حتى لو كان ثمنك ده هو دم، زي ما بيقول الرسول انكم اشتريتم ليس بفضة ولا بذهب ولكن بدم ثمين، بدم حمل كريم بلا عيب. وبنشوف التسبحة في سفر الرؤيا يسبحوا ربنا ويقولوا له مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا. اشتريتنا يعني فدتنا. لما يبقى في عبد، حد عايز يطلقه حر، لازم يدفع ثمنه، يفتديه، يشتريه. مش بس فديتك، ده انا كمان دعوتك باسمك انت لي. ده الله يكرر الدعوة مرة تانية. ما هو كان قبل كده دعا هذا الشعب، لكن الله مرة تانية يكرر الدعوة. دعوتك حتى وانت منهوب وحتى وانت مسلوب وحتى وانت في الحفرة والنار مش عاللة فيك. الله ما زال يدعو الانسان، ومش يدعوه مرة تانية بس، لكن يدعوه مرارا كثيرة. دعوتك. ساعات الانسان لما بيغلط كده ويعمل خطية معينة نحس ان ربنا رفضه، وان ربنا مش عايزه، ربنا مش طايقه. لكن بالعكس ربنا بيقول لك انا دعوتك وما زلت ادعوك وحدعوك. والأجمل في دعوة ربنا يقول له دعوتك باسمك، اهتمام شخصي، يعرف الإنسان باسم. عشان كده المسيح لما جه قال خرافي أدعوها بإيه؟ بأسمائها وهي تعرفني. يعرف الإنسان باسمه ويدعوه، ويدعوه ويفديه ليكون له. أنت لي، دعوتك باسمك أنت لي، أنت بتاعي، أنت لي يعني دعوة للاتحاد بالربنا، أنت لي أنا لك وأنت لي يعني إحنا الاثنين نتحد ببعض. ده الإنسان الخاطي. ما زال الله يدعوه، وما زال الله يريد أن يتحد به، وما زال الله يفتديه، وكل ده الدافع حب ربنا للإنسان. دعوتك باسمك أنت لي، أنت بتاعي. الله يريد أن يقتني الإنسان. إحنا الربنا، أنا الربنا، لأن في عدة أسباب تدعو إن أنا أكون لربنا. أولا لأن هو مصدر حياتي، هو خالقي، هو اللي جابني، هو اللي أوجدني، هو اللي صنعني، هو اللي جبلني. ومش بس خلقني وصنعني وجبلني وخلاص، لا، ده كمان أنا لي لأني أنا عايش بيه. هو اللي بيحافظ عليا وبيرعاني وبيعتني بيا وبيهتم بيا. ربنا ما خلقش الإنسان وسابه في العالم، لكن ربنا خلق الإنسان وما زال يهتم بالإنسان ويعتني بالإنسان ويحفظ الإنسان ويهتم بيه. ربنا مش بس خلقني وبيعتني بيا، لكن كمان أنا الربنا لأن ربنا اشتراني، لأن ربنا فداني بدمه. فإذا كان ربنا خلقني ويرعاني وفداني، فلا بد أن أكون لي، أنا بتاعه، أنا ملكه، مش لحد تاني، لا لذاتي ولا لآخر ولا لطبيعة تانية ولا لكيان آخر ولا لمادة ولا لشيء. لأن محدش يقدر يخلقني ويوجدني، محدش يقدر إن هو يرعاني ويهتم بيا، محدش يقدر يفتديني ويدفع ثمني. كل واحد لما بيجي قدام الخطر والموت، كل واحد بيقول يلا نفسي. لو حصلت زلزال ولا في حريقة ولعت، حتى الآباء والأمهات بيسيبوا ولادهم وبيجروا، وبعدين لما يفوقوا يبقوا يدوروا عليهم. كل واحد ساعة الخطر بيدور على نفسه، لكن المسيح ما دورش على نفسه. محدش يقدر يفتديني غيره، ومحدش يقدر يحبني غيره، ومحدش يقدر يرعاني غيره، ومحدش يقدر يوجدني غيره. عشان كده هو بيقول لي أنت لي، وبما إني أنا لي فهو بيحبني وبيحامي عني وبيحافظ عليا. وبما إني أنا لي فأنا مطالب أيضا بأشياء. إحساسي إن أنا ربنا يخليني أحس بإني علي مسؤولية إن أنا كمان أحب ربنا. إذا كان هو بيحبني حب محدش يقدر يحبني زيه، وعنده استعداد إنه يضع ذاته من أجلي، فأنا مقابل هذا الحب لابد أن أقابل هذا الحب بالحب. فإذا كنت أنا ربنا فأنا مطالب بحب ربنا، ومطالب بثقة في ربنا إن أنا صدق فيه وفي وجوده وفي محبته وفي عمله وفي رعايته، وأيضا مطالب بالطاعة ليه، مطالب إن أنا أسمع صوته باستمرار وأطوعه. ده لو في واحد فينا مثلا كده حس إن في شخصية مرموقة أو شخصية جذابة أو شخصية عظيمة أو شخصية كل الناس بتحبها، فوجئ كده بإن الشخصية العظيمة دي جاية تقوله وتكلمه وتقعد معاه وتضطفه وتظهر له ود ومحبة وتظهر له اهتمام، تبقى مشاعره ايه؟ بفرحان جدا. ازاي الشخصية العظيمة دي قدرتني واهتمت بيا ولطفتني وحبتني واعتنت بيا. ده معناته انه حاسس بيا، حاسس وداني احساس بكياني وبوجودي وباني مرغوب ومطلوب. فاذا كان خالق الكل ومبدع الكل وموجد الكل بيقترب من كل نفس فينا ويقول لها دعوتك باسمك انت لي، دعوتك باسمك انت لي. يا ترى قادر تحس بهذه الكلمة؟ ربنا الغير محدود اللي كله عظمة وكله قداسة وكله حب وكله مجد وكله كرامة وكله صلاح وكله تحنن وكله رحمة بيقترب من كل واحد منا ويقول لنا العبارة دي، دعوتك باسمك انت ليا، انت بتاعي. للأسف مين اللي يقدر يشعر بهذا الإحساس وبهذه الفرحة وبهذا الحب؟ مين اللي يدرك هذا السر واللي يقدر يصدق ان فعلا ربنا بيقول له دعوتك باسمك يا فلان انت لي، انت بتاعي. ده حتى الخطية ما تقدرش تفك الرابطة اللي بيني وبينك. ده ربنا بيقول للشعب هذه العبارة دعوتك باسمك انت لي، وهو شعب منهوب ومسلوب ومرمي في الحفرة والنار مولعة فيه نتيجة ايه؟ خطيته. كم تحتاج هذه الآية منا ان احنا نقعد ونتأمل ونفكر فيها ونتلامس معاها وندركها ونفرح بيها ونصدقها ونعيشها. اذا اكتست في المياه فانا معك، وفي الانهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. المية والنار، إذا اكتست يعني إذا عبرت في المية، المية دي اللي ممكن عبرها بالرجل. النهر ده مية ما يقدرش الإنسان يمشي فيها، لأنه لو نزل في النهر يحصل له إيه؟ النهر يغمره يغرقه. فمشيت وعبرت في المياه البسيطة أنا معك، وإذا عبرت في المياه العميقة لا تغمرك، إذا مشيت في النار لا تلدغ ما تتوسعش، وإذا النار دي شعللت ولهلبت وعليت فلا تحرقك. ما هي النار دي اللي ولعت في نهاية الإصحاح 42 بسبب غضب الله على الشعب بسبب الخطية. خدوا بالكوا ان ربنا ما بيقولش ان انا حمنع المية والنار عنك، لكن ربنا بيقول ايه؟ مش معنى اولاد الله بكونهم اولاد الله انهم مش هيتعرضوا للمية والنار، لا هيتعرضوا، لكن في وسط النار وفي وسط المية الله يرفعهم، الله يحميهم، يرفعهم فوق الضيقة. ربنا ما بيمنعش الألم عن أولاده، ما بيمنعش الضيقات عن أولاده، لكن ربنا بيديهم هذا الاختبار في وسط الضيقة إنهم يترفعوا فوق الضيقة بكون الرب معهم، لأني أنا معك، يتمتعوا بوجود ربنا. عشان كده بنشوف التلات فتية ربنا ما منعهمش من دخول أتون النار، لكن دخلوا أتون النار واختبروا وجود الرابع الشبيه بابن الآلهة معاهم في وسطهم، والنار ما أثرتش ايه فيهم. المية والنار دول طبيعتين متضادتين، حاجة عكس التانية خالص. يعني إذا اكتست في عمق الحياة أو في عمق الموت هتختبر وجودي، إذا اكتست في عمق الفرح أو في عمق الألم هتختبر وجودي. ساعات الإنسان يمر بظروف متناقضة ويقول ممكن ألاقي ربنا هنا ومش ممكن ألاقي ربنا هنا، لا، ده الاختبار الجميل حضور الله في كل وقت، وفي كل ظرف حتى في الأشياء المضادة. عشان كده حتى إذا كانت المية دي بالرغم من أنها قد تكون رمز الحياة وفي نفس الوقت رمز للموت، الواحد بيعيش بالمية وممكن يموت بالمية. فإذا عشت أو إذا مت هتختبر حضور الله. إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. حتى الموت ما يخوفكش، لأنه يقول إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا. مشكلة الناس بتخاف جدا من الموت بالرغم ان الموت الحقيقة الوحيدة الاكيدة اللي كل واحد فينا لازم يواجهها. حتى في وسط بيت ربنا يسمع فرقعة كده يخافوا ويترعبوا ويترعشوا ويصوتوا. امال انتوا موجودين في بيت ربنا بتعملوا بتضحكوا على ربنا ولا بتضحكوا على نفسيكم؟ ايه معنى وجودنا في بيت ربنا واحنا مخاوفنا مغرقانا لحد شعرنا؟ ايه معنى وجودنا في بيت ربنا ومعنى الصلاة والتسبيح وشفاعة العذراء وكل الحاجات اللي احنا عمالين نعملها واحنا مش متمتعين بحاجة خالص؟ بنضحك على مين؟ عايشين ايه؟ لكن النفس اللي بتصدق في اختبار ربنا وان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا، اذا اكتست في المياه فانا معك وفي الانهار لا تغمرك، النار لا تلدغ منها واللهيب لا يحرقك لان السر انا معك. فهنا ربنا بيأكد للنفس اذا كان في ضيق والم فما تخافش منه، ان الضيق والالم ده مش هيعوق تقدمك، مش هيعوق مسيرك، مش هيوقفك. اذا اكتست في المياه هتكمل السكة لاني انا معك. النهر مش هيغمرك لكن هتعديه. بل ان الضيق والالم مستو انه بيقربنا من المسيح وبيشعرنا بحضور المسيح، عشان كده يقول له انا معك. وان هذه الالام سواء كانت مياه او نيران فهي اولا واخيرا مش لتدمرنا لكن لتنقيتنا لتنظيفنا. عشان كده في المزمور يقول آية جميلة، جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة. جزنا، جزنا يعني عبرنا في المية والنار، طبيعتين متضادتين، وأخرجتنا بعد كده للإيه؟ للراحة، لأنك نظفتنا، لأنك نقتنا. عشان كده في المية باستمرار في معابر الله بيعدها لأولاده، وفي النار في مسالك الله بيفتحها طريق لأولاده. ده ربنا حتى يورينا قد ايه ان المية والنار دول ضروري جدا لتنظيفنا. لو طلعنا سفر العدد اصحاح 31، سفر العدد اصحاح 31 عدد صفحة 266، صفحة 266 سفر العدد اصحاح 31 ومن عدد 22. ربنا قال للشعب كانوا دخلوا حرب مع مديان وطلعوا بغنيمة، فقال لهم الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا غير أنه يتطهر بماء النجاسة، وأما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين. يعني الحاجات اللي تخش النار حطوها في النار علشان تتطهر، والحاجة اللي ما تخشش النار زي الثياب اعملوها ايه؟ اغسلوها بالمية. وكأن في شريعة العهد القديم النار والمية هما وسيلة الايه؟ التطهير والتنقية. عشان كده لما بيقول له جزنا في الماء والنار يعني طهرتنا ونقتنا بكل وسيلة. فالله لا يمنع الألم عن أولاده ولكن ينقيهم بواسطة الألم. ماء النجاسة قلناها قبل كده دي كانت ذبيحة بتقدم بقرة حمراء وبياخدوا الرماد بتاعها وبيحطوه في مية واسمه ماء النجاسة. فهنا سواء الإنسان واجه مية شديدة الجريان أو سواء واجه النار، فإذا تمتع بحضور ربنا ينتصر على المية وينتصر على النار. ما هي المية دي لما الإنسان يواجه مياه محبة العالم، ومياه محبة العالم والشهوات اللي موجودة في العالم والرغبات بتاعة العالم عاملة زي المية الكتيرة تغرق النفس. لو الإنسان ساد نفسه كده للرغبات وللذات ومحبة العالم هيغرق فيها. والشهوة لما تشتعل جوه الإنسان بتبقى مولعة زي الإيه؟ النار. فالنفس لما تواجه مياه محبة العالم اللي بتغرقها أو لهيب نار الشهوة اللي بيشعل جوه أعضاء الإنسان وغرائز الإنسان، إذا اختبر حضور الله لا يلدغ ولا يغرق ولا يحرق. لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. ربنا مازال بيعرف نفسه، أنا الرب إلهك يهوى، يهوى بتاعك قدوس إسرائيل اللي بيقدس إسرائيل، مخلصك اللي خلصك قبل كده من أرض مصر، واللي خلصك من سنحريب، واللي خلصك من ومن ومن ومن ومن. فربنا بيقدم نفسه ان هو إلهنا، إله العهد يهوى، ان هو مقدسنا وان هو مخلصنا. جعلت مصر فديتك، فديتك يعني تمن ليك بدالك. مصر دي اللي كانت زلاك. طب وازاي ربنا خلى مصر فدية لبني اسرائيل؟ فاكرين ايام موسى لما قتل ابقار المصريين واستبقى ابقار شعب اسرائيل، ولما عبروا البحر الاحمر جيش اسرائيل نجا، بينما لما جه يعبر فرعون وجنوده البحر الاحمر حصل ايه؟ هلكوا. دول عوض دول. كوش وسبأ، كوش اللي هي بلاد الحبشة، وسبأ اللي هي الجنوب، جنوب الجزيرة العربية اليمن، عوضك بدالك بدل منك. لما كورش ملك فارس اصدر امر بان شعب الله يرجع لأورشليم ويعود من السبي، بدل شعب إسرائيل ربنا خلاه ينتصر على أرض مصر وعلى كوش وعلى سبأ، وكأنه اداله هذه الممالك عوضا عن إرجاعه لشعب الله إلى أورشليم مرة تانية. عشان كده في سفر الأمثال آية جميلة بتقول الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. صرت عبيدا في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. ده شوفوا ربنا بيبص لشعبه بأن شعبه عزيز. عزيز يعني غالي في عينيه، ثمين جدا في عيني. ده انا عايز اقول ان كلمة عزيز دي مش بس لشعب اسرائيل، لكن الكلمة دي ربنا بيقولها لي، بيقول لي انت عزيز علي جدا، انت مكرم في نظري جدا، وانا قد احببتك. ده ربنا بيقول عزيز لمين؟ للمنهوب والمثلوب بسبب خطاياه. يعني حتى وانا في الخطية ما زلت عزيز جدا وغالي في نظر الله، حاجة عزيزة جدا عند ربنا. ربنا بيحبني، ده كتير جدا علي يا رب، حتى في عمق وحشتي أنا ما زلت عزيز عليك. هل ندرك هذا المعنى ونحس بقيمتنا عند ربنا؟ احنا في أوقات كتيرة بنفضل في حالة الخطية لان احنا مش مقدرين قيمتنا عند الله. لكن لو النفس عرفت انها غالية جدا جدا جدا، ان الثمن اللي دفع فيا والوقت اللي استغرقه الله في خلاصي والمجهود اللي ربنا بذله من اجلي ده مش رخيص، دي حاجة غالية جدا. انت تساوي دم المسيح، عشان كده انت عزيز وغالي جدا. ربنا لما قدرك قدرك بنفسه انك تساوي ذاته. الناس لما تيجي تقدرك بتقدرك بكام، يعني انت تملك كام، او انت عندك شكلك حلو في ايه، او انت عندك ذكاء او خفة دم في ايه. لكن اعظم واحد قدرك هو ربنا، لان ربنا جعلك تساويه، تساوي دمه، تساوي ذاته. فالثمن اللي اتدفع فيا والوقت اللي انفق عليا والمجهود اللي بذل من اجلي ده يقول ان انا عزيز جدا جدا جدا وغالي عند الله جدا. صرت عبيدا في عيني مكرما، ده انا التراب، الله اعطاني كرامة عظيمة جدا. صرت مكرما، اخدت كرامة، ان شوية التراب اللي بتاخده من الارض ربنا خلاهم ابن لي، ابن لملك الملوك ولرب الارباب. كل اللي قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله، عشان كده اخدت تكريم عظيم جدا. واذا كنت انا مكرم لاني صرت ابن لله، فلا يليق بمن يجري الدم الملوكي في عروقهم ان هم يرموا نفسيهم في المزبلة وفي الوساخة وفي الطين. اذا كان ربنا كرمك جدا، فاذا احسيت بكرامتك مش ممكن ان انت ترضى انك تنحدر للطين وللتراب وللذبالة للخطية. لو قدرت كل نفس منها قيمتها في عينين ربنا، ان هي عزيزة جدا في نظر الله، وان هي مكرمة جدا عند الله. وانا قد احببتك، انا قد احببتك. قد دي تفيد الايه؟ تحقيق، فعلا ان حبي ليك ده حقيقة، حقيقة مؤكدة، مفيش حاجة تقدر تشككها فيها. صدقوني الآية دي مش محتاجة لشرح، أنا قد أحببتك، لكن هي محتاجة إلى تأمل، إن الإنسان يقعد يفكر فيها وينفتح قلبه ليها. والتأثير هذه العبارة العظيمة أنا قد أحببتك، إن الإنسان يصدقها ويثق فيها ويعيشها ويتمتع بيها. محتاجين ان احنا نفكر في الآية دي كتير. انا قد احببتك. اعطي اناسا عوضك وشعوب عوضا عن نفسك. يا قد كده شعوب كتيرة بدل نفس واحدة يا رب. ليه ربنا ميز شعب اسرائيل، او ربنا ميز شعب اسرائيل بايه؟ ربنا ميز شعب المختار ويميز مختاريه بحاجتين، بالفداء والإعلان. يعني الحاجتين اللي تمتع بيهم شعب إسرائيل دون بقية الشعوب التانية، إنه شعب مفدي، إن ربنا فداء، وفداء مرات كتيرة من أول خروجه من أرض مصر، وربنا فداء بخروف الفصح وبرش الدم، وميزه بالإعلان، بالإعلان إنه كان باستمرار بيعلن لهذا الشعب عن نفسه وعن ذاته بالرموز والإشارات والنبوات والكلام وبالرؤية الواضحة وبالظهور على الجبل وبروحي الشريعة. فالإنسان المختار من ربنا واللي عاش مع ربنا يتمتع بالحتتين دول، يحس باستمرار إنه مفدي، وإن ربنا بيعلن باستمرار عن نفسه لهذا الإنسان. لا تخف فأني معك. شوف العبارة مدار ربنا بيكررها، الإنسان اللي يتمتع بحضور ربنا في حياته مخاوفه كلها تبقى منزوعة، اللي حاسس ان ربنا معاه في كل خطوة وفي كل فكر وفي كل طريق. من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك. المشرق والمغرب دول أقاصي الأرض، يعني حتى لو كنت مشتت وحتى لو كنت مبعتر، مع شعب إسرائيل جال وقت تشتت في كل أنحاء العالم، فربنا بيديله الوعد إنك لو رحت في الشرق هجمعك، لو رحت في الغرب هجيبك. أقول للشمال اعطي وللجنوب لا تمنع، سواء كنت فوق ولا تحت الكل يتجمع فيا مرة تانية. ائتي بدنية من بعيد مهما كانوا بعيد، وببناتي من أقصى الأرض. وهنا في يوحنا 11 المسيح بيتكلم كده مع اليهود، وبعدين يعلق يوحنا ويقول ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. مش بس يجمع شعب اليهود المشتت، لا ده كمان يجمع اليهود والإيه والأمم، كل الشعوب. وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا، ان من كل الشعوب ومن كل القبائل ومن كل الامم ومن كل الالسنة كلهم متجمعين ماشيين ورا الحمل، ورا الخروف الذي ذبح. المسيح جه عشان يجمع ابناء الله المتفرقين في شخصه، ويبقوا كل ابناء الله اللي موجودين في اي مكان في العالم يجمعهم في شخص واحد. ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا واحد فينا. ده ربنا بيدعوهم للعودة من السبي، وهم مش عايزين يرجعوا لأنهم خايفين، لكن ربنا عمال يأكد لهم إن أنا هجمع كل اللي تفرقوا وكل اللي تشتتوا وكل اللي داهوا. ممكن التفرق والتشتت ده يبقى في النفس الواحدة، إنسان أفكاره مشتتة، مشاعره مشتتة متفرقة، جواه صراعات نفسية خطيرة واتجاهات متضادة في كل ناحية، لكن الله يجي يجمعه، يوحد الصراعات دهية، يوحد النفس مع الجسد، الفكر ويوحد القلب ويوحد المشاعر ويوحد العواطف ويوحد الإرادة ويوحد الرغبات. بدل ما الإنسان بيبقى منظق من أقصى الشرق لأقصى الغرب ومن أقصى الشمال لأقصى الجنوب، كلمة توديه ناحية الغرب وكلمة تانية تشده ناحية الشرق، مشاعر توديه فوق وفي نفس الوقت مشاعر تانية تنزله إيه تحت. إنسان مفرق مشتت منقسم، الله يجمعه. بكل من دعي باسمي، لكل واحد بقى اسم ربنا عليه انه تبع ربنا. في الغرب بيعملوا تقليد لطيف في الجواز، الفتاة او البنت طول ما هي غير مرتبطة تسمى باسمها، لكن اول ما تتجوز تتسمى بايه؟ باسم جوزها، يقولوا ميسيز كارتر، ما يقولوش اسمها هي بقى، لا، كأنها خدت اسم وصفة ولقب وإمكانيات وحياة جوزها، بقت ليه وهو ليها. نفس الوضع مع الله، لما اسم ربنا يدعى علينا، لما اسم المسيح دعي علينا بأن احنا ايه؟ مسيحيين، لينا اسم المسيح وصفات المسيح ونقاوة المسيح وإمكانيات المسيح ومجد المسيح وكرامة المسيح وميراث المسيح. كل من دعي باسمي أقول له لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته لمجدي. لو أدرك الإنسان قصد خلقته، الله خلقك علشان الله يتمجد فيك فيصير لك مجد الله، يصير لك مجد الله. هو خلقك وجبلك وصنعك، الخلقة دي بصفة عامة، وكلمة جبل بتفنن التفاصيل الدقيقة، والصنع دي أدق أدق التفاصيل. أفضل الله من حياتك أنه يعطيك المجد بتاعه. عشان كده لما قعد يوجدك ويحافظ عليك ويتفنن في خلقتك ويصنع فيك كل جهاز وكل عضو، كان في خطة في ذهن الله لما أوجدك إنك تتمتع بالمجد بتاعه، إنك تكون لمجده. لكن إذا عطل الإنسان خطة الله وقصد الله من حياته، مفيش شيء أشد هولا ورعبا وفزعا في تاريخ النفس البشرية أشد من إنها تحبط القصد الإلهي في خلقتها وفي فدائها، إنها ما تحققش هذا القصد. ده أتعش شيء يعمله الإنسان في وجوده، إنه يحبط قصد الله من حياته ومن فدائه، ما يقدرش يحقق هذه الخطة. أخرج الشعب الأعمى وله عيون والأصم وله أذان، لكن ده وعد من ربنا إن ربنا هيخرج هذا الشعب من حالته، من حالة العمى ومن حالة الصم اللي هو وصل إليها. وكأن هذا الشعب محتاج إلى خروج جديد، زي ما ربنا أخرجه خروج أولاني من أرض مصر أرض العبودية، الشعب ده محتاج لخروج جديد لحياة جديدة، إنه يخرج من العمى بتاعه ومن الصنم بتاعه، إن عينيه تنفتح وودانه تنفتح فتدرك قصد الله وخطة الله ومجد الله اللي عايز يدهوله. احنا محتاجين كمان لهذا الخروج الجديد، ان احنا نخرج من العمى بتاعنا ومن الصمم بتاعنا ومن عدم فهمنا ومن عدم رؤيتنا ومن فشلنا ان احنا نحقق قصد الله من وجودنا، ان احنا نخرج لكي ما نتمتع بمجد الله في حياتنا. نحتاج لحياة جديدة نختبرها. اجتمعوا يا كل الأمم معا ولتلتئم القبائل. ده ربنا هنا بيوجه الكلام لكل الأمم وكل القبائل، لكل الناس. من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأوليات؟ شوفوا التاريخ، الأوليات يعني الحاجات اللي كانت قبل كده، ليقدموا شهودهم ويتبرروا. الأمم والقبائل دي اللي عبدت ذاتها واللي عبدت الأوثان واللي بعدت عن ربنا واللي فشلت في تحقيق القصد الإلهي من وجودها، تعالوا قولوا واشهدوا، قدموا عشان تتبرروا، أو اسمعوا بقى عشان تتعلموا من التاريخ وتقولوا إن فعلا اللي ربنا بيقوله ده صدق، ان كل حاجة ربنا سبق وقالها تمت فعلا. ده دليل على وجود الله. كل نبوة وكل كلمة ربنا وعد بيها اتحققت. قال لإبراهيم هخلي نفسك كنجوم السماء وكرمل الايه البحر، وفعلا ربنا حققها. قال لأولادك هيعود 400 سنة في ارض مصر ارض العبودية وانا هخرجهم، وفعلا ربنا تمم. قال للهاجر ان ابنك اسماعيل يكون انسانا وحشيا، وفعلا ده ايه تم، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. ولسه مديهم نبوة ايام اشور وسنحاريب، قال لهم ما تخافوش سنحاريب اللي حاوطكم وعايز يهلككم ده في ليلة واحدة هيرحل، وفعلا ده ايه تم. فشوفوا الأحداث اللي تمت في التاريخ عشان تعرفوا وتقولوا إن الله ده صدق حقيقة واقعة. فبيجمع كل الأمم علشان يشهدوا إن كل كلمة ربنا قالها فعلا صدق وبتحصل فعلا. وبعدين رجع يقول أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو. أنتم شهودي. ده عبارة ربنا بيقولها، أنتم يلي اختبرتم صدق كلامي ونظرتم الآيات والعجائب وسمعتم صوتي، أنتم اللي اختبرتم الحياة معايا، عليكم دور أن أنتم تشهدوا، تشهدوا قدام الآخرين. عشان كده في مسؤولية علينا، هو مش بس ان احنا نيجي ونحضر الكنيسة ونسمع، لكن لابد ان احنا نتحول الى شهود، نشهد للآخرين عن روعة الله، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، وعن حقيقة وجود ربنا، ان ربنا حقيقة مش خيال مش وهم، وان ربنا اللي بيقوله بيعمله. نشهد للآخرين عن حب ربنا، عن أمانة ربنا، عن قدرة ربنا، عن التغيير اللي ربنا بيعمله وعايز يعمله في حياتنا. عشان كده أنتم شهودي، دي كلمة كبيرة جدا ربنا بيقولها لكل نفس. يا ترى إيه موقفي من الشهادة لله؟ هل بشهد فعلا إن ربنا حقيقة معاشة للآخرين؟ ولا اني انا لسه لحد دلوقتي حتى ما اختبرتش ان ربنا ده حقيقة الواحد فعلا بيعيشها؟ دوري ان انا اشهد ان ربنا حقيقة معاشة. انتم شهودي، كلمة ربنا بيقولها لشعبه في العهد القديم. ربنا لما اختار شعب اسرائيل وميزه بالفداء والاعلان، كان هدف الاختيار ايه؟ مش لانه احسن من التانيين، لكن كان هدف الاختيار انه يشهد لله، يشهد ان الله واحد قدام الامم اللي بتعبد آلهة كتيرة، ويشهد ان الله خالق الكل، ويشهد ان الله قادر على كل شيء، ويشهد ان الله قدوس لا يقبل ولا يطيق الشر، ويشهد ان الله روح لا يجسم في حجر او ذهب او فضة. ده كان مفروض شعب الله في العهد القديم انه يشهد له، لكن الشعب ما ايه؟ ما شهدش. شعب الله في العهد الجديد الكنيسة، اخر كلمة قالها المسيح للكنيسة ايه؟ وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة وأقصى الأرض. إن احنا أو الكنيسة تشهد عن الحب والفداء والثالوث المقدس الإله الواحد، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يا ترى أنا بشهد لحب ربنا وبشهد للفداء والخلاص اللي عمله ربنا من أجلي؟ كل نفس مدعوة انها تكون شاهدة لله. حتى ان في الكنيسة الاولى كانوا يسموا الانسان اللي بيموت من اجل المسيح يسموه ايه؟ شهيد. شهيد يعني ايه؟ شاف حاجة وشهد لها وشهد عليها حتى الدم، حتى بحياته، ده الشهيد. فربنا بيقول لنا أنتم شهودي وعبدي الذي اخترته. ماله عبدي الذي اخترته؟ برضك يكون ايه؟ شاهد ليا. طب مين هو عبده اللي اختاره؟ في زمان في العهد القديم كان شعب اسرائيل، وكان شعب اسرائيل رمز لمين؟ للمسيح، عبدي المختار. لان شفنا من اول صحة 42 المسيح بيظهر في صورة العبد المختار. فالمسيح يشهد بكلامه وبسلوكه وبحياته عن قداسة الله وعن محبة الله، بل والمسيح يشهد بطاعته لانه اطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. عشان كده عبدي المختار كمان يشهد. فهنا كل نفس مدعوة انها تكون شاهدة لله، لكن في ناس بتشهد ضد الله، في ناس بتشهد ضد الله، زي الوثنيين اللي بيعبدوا الاصنام. دول بيشهدوا ضد الله لانه بيقولوا ان الحجر والذهب والفضه هم اللي ايه الالهه. زي الملحدين، الملحدين بينكروا وجود الله، دول بيشهدوا ضد الله. وزي برضك بعض المسيحيين يشهدوا ضد الله. مين هم المسيحيين؟ المزيفين اللي ليهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها، ليهم منظر ان هم مسيحيين لكن مش عايشين مسيحهم. دول برضك بسببهم يجدف على الاسم الحسن. انتم شهودي قدام العالم كله عشان العالم كله يعرف. يعرف ايه؟ لكي تعرفوا، ومش بس يعرفوا، ويؤمنوا وتؤمنوا بي وتفهموا. يبقى يعرف ويؤمن ويفهم كل واحد في الكون ايه؟ اني انا هو. انا هو ايه؟ الآية في العربي كده مش كاملة، لكن كلمة اني انا هو، اني انا يهوى، انا الكائن، انا الوجود، انا الوجود، اني انا هو. ان احنا نشهد في العالم كله ان ربنا حقيقة معاشة، ان ربنا حلو وطيب ومحب، ما هوش كلام ولا خيال ولا تأملات. نعرف ونؤمن، يعني نصدق ونفهم كويس جدا اني انا هو. لما ترجعوا الانجيل يوحنا الاصحاح الثامن، نفس العباره بالضبط قالها المسيح، قالها لليهود: ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. اني انا هو ايه؟ انا هو يهوى، الكائن، الوجود. فهنا دورنا ان احنا نشهد، مش بس ان احنا نعرف، لكن نحن كمان نشهد. قبلي لم يصور إله، مفيش إله قبلي. أنا الوجود، أنا البداية وأنا النهاية، وبعدي لا يكون. أنا هو الألف والإيه والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا الرب وليس غيري مخلص. مفيش خلاص بغيري. ده هو المخلص وهو الخلاص ذاته. الله هو المخلص والله هو موضوع الخلاص نفسه. مفيش خلاص بغيره. لكن عايز أقول لكم ملاحظة لطيفة جدا. أنتوا لاحظين في الإصحاح ده في كلمة تتكرر كتير قوي. حدش خد باله؟ كلمة أنا. ترجعوا تعدوها تلاقيها ذكرت في هذا الإصحاح 36 مرة، لدرجة أن الآباء يسموا هذا الإصحاح إصحاح الذات الإلهية أو الأنا الإلهية. ده ربنا كل كلمة يقول أنا أنا أنا أنا. وفي تطابق مدهش جدا وجميل للغاية. تعرفين الخطية في معناها إيه؟ الذات. برافو عليكم. الخطية محورها تحوصل الإنسان حوالين ذاته. الأنا عايزة تبقى مركز العالم كله، والعالم كله والآخرين يبقوا ملتفين حواليني أنا. ده معنى الخطية. شهواتي لي أنا، رغباتي هي أنا، انفعالاتي لي أنا. الخطية الإنسان بيعملها لأنه بيبقى متركز حوالين ذاته. الأنا أو الذات دي تبقى أخذ مركز العالم، عايزة كل العالم يبقى حواليها وكل الآخرين يهتموا بالأنا بتاعتي دي. فهنا ربنا بيعمل حاجة عجيبة جدا، بيقدم الأنا بتاعته أو الذات بتاعته للإنسان بدل من الأنا الإنسانية اللي خلته يغلط. الأنا بتاعت الإنسان عايزة تاخد باستمرار، تبقى هي المركز وكل حاجة متركزة عليها. لكن الأنا بتاعت الذات الإلهية عايزة تدي تعطي، عشان كده بيقدم ذاته بالحب لينا. بيقدم ذاته في معيتها لينا عشان ما نخافش، بيقدم ذاته في رعايتنا اذا اكتست في المياه واذا اكتست في النار، بيقدم وعوده لينا هلمكم من الشمال والجنوب ومن الشرق ومن الغرب. الذات الإلهية أو الأنا الإلهية لا تطلب ما لنفسها ولكن تطلب ما لنا علشان تدينا، علشان ربنا يهبنا معيتنا معيته لينا ونقتنيه ويبقى هو لينا بتاعنا إحنا. فهنا بيحط الذات الإلهية مكان الذات الإيه؟ البشرية الإنسانية. عشان كده برضك في طقس العماد الكاهن بيعمل حاجة لطيفة جدا، بعد ما بيعمد الطفل بيعمل فيه ايه؟ يرشمه بزيت الميرون. بيرشمه كام رشمة؟ 36 رشمة. كأن في كل حتة من جسم بيبي او من جسم المعمد الله يهبه ذاته، يموت الانسان العتيق الانا او الذات البشرية ويدينا الانسان الجديد الذات الالهية. انا الرب مخلصه.